إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. هنا القاهرة على الهواء، نبض الوطن والمواطن في الجمهورية الجديدة على هواء القاهرة. هنا القاهرة مع عبد الرحمن رشاد. صباح جديد في هنا القاهرة. طبعا انت تستغربين انني استخدمت حرف الجر قبل شبه جملة هنا القاهرة. احنا دائما كنا بنستخدم هنا القاهرة على انها مبتدأ وخبر. هنا القاهرة يعني في القاهرة، لكن استخدام حرف الجر على فكرة، يعني حروف الجر دي لها دلالات في اللغة مهمة للغاية، لكن هنا القاهرة احنا كنا لما بنقول هنا القاهرة بنستخدمها على انه هنا يعني اسم إشارة مهم، وهنا هنا القاهرة، هنا الإذاعة إذاعة القاهرة. فعفوا إذا كنت استخدمت لأنك استغربتي في هنا القاهرة، أنت وأنا بقول هنا القاهرة. طبعا بداية أرحب بيكي الحمد لله على سلامتك أنت، ميادة الفيشاوي صديقتي زميلتي بالاستوديو، وعلى هندسة الهواء نرحب أيضا بمهندسة الصوت الجميلة أمان هلال، التي تبذل الحياة معنا يعني جهدا جميلا، لأنها الحياة كمان بتشترك معنا في اختيار الأغنيات والمقاطع الصوتية، والمخرج كريم فرج، وتحية للمعدة والمحررة آية خالد. النهاردة على فكرة أو هذا اليوم يعني ككل يوم دائما يحمل جديد، ولكن الأسبوع الفائت الأسبوع الماضي الحقيقة أنا توقفت لدى حديث مهم للغاية، يعني تحدث به الرئيس عبد الفتاح السيسي في تشكا، وأنا يعني شرفت بالذهاب إلى تشكا، الذهاب إلى تشكا في عندما بدأ التفكير في المشروع في أواخر التسعينيات من القرن الماضي، ورأيت هذه الأرض اللي من الممكن أن بعض الناس يقولوا أنها أرض قاحلة، أرض يعني صحراء قاحلة، لكن الحقيقة ما بذل في تشكا من جهد، ذهبنا إلى أرض وتصورنا أنه هذه الأرض لا يمكن بأي حال من الأحوال تبقى خضرة، لكن الحقيقة الجهد المصري العظيم، التصميم المصري، الإرادة المصرية على زراعة هذه الأرض، وبعدين أكمل هذا وأرسل دعائم جديدة في الرئيس السيسي عندما زاره، ومشروعات زراعة أهم شجرة يعتبرها الشرق الأوسط أهم شجرة، شجرة التي نحتكرها نحن المصريين، ويعني شجرة النخيل، أوصى بزراعة نخيل. لكن الرئيس الحقيقة تحدث بشكل وكما وصف اليوم اللي هو زار في تشكا، يوم في حب مصر وخطوة نحو المستقبل، في استصلاح كم مليون فدان، قال إنه خلال السنتين القادمتين يعني من الممكن أن يتم استصلاح مليوني فدان، ومن الممكن أن يتم استصلاح 4 ملايين فدان. يعني من الممكن بهذا الجهد وبهذه الإرادة وبهذا التصميم يصبح لدينا يضاعف العدد طبعا يصبح لدينا نتعدى زراعيا في مصر 10 ملايين فدان، لأنه الحقيقة الأرض الزراعية المصرية أو الأرض المصرية بصفة عامة قابلة للاستصلاح، ولكن يلزمها التصميم والإرادة، التخطيط الجيد والتنظيم والتنظيم. وعندما يولي الرئيس أهمية للزراعة، الحقيقة بنعود إلى يعني مبدأ مهم إلى قاعدة جغرافية مهمة، قاعدة جيوسياسية، وتكلم عنها الدكتور جمال حمدان في عبقرية مصر، إن مصر هي الدولة العربية التي تجمع بين مقومات أن تكون دولة زراعية ودولة مصدرة ودولة صناعية وطبعا دولة سياحية، وبالتالي هذه الخطوات كلها تسير بالتوازي مع بعضها. خطوات زراعة، استصلاح أراضي، وإعادة تأهيل الوادي والدلتا بمشروع ضخم طبعا اللي هو مشروع تبطين الترع التي تروي مياه الوادي والدلتا. فالحقيقة توقفت عند هذا، وأنا الحقيقة شديد الغرام بالأراضي الزراعية، وقلبي الحقيقة يخضر أكثر عندما أسير وسط الأراضي الزراعية، وقلبي التعدي على الأراضي الزراعية يا أستاذ عبد الرحمن، يعني الدولة لا التعدي كبير طبعا. التعدي الحقيقة كان الرئيس حاسما حينما أعطى أوامره بمنع البناء على الأراضي الزراعية، لأن كان البناء على الأراضي الزراعية، اسمحي لي أستخدم تعبير، إنه كان عبارة عن تخريب طبعا. تخريب مهما كانت الأسباب، إنما التعدي على الأراضي الزراعية، هذه أراضي خصبة تعب النيل كما يقول المؤرخون في شقها، النيل هو اللي طمي، النيل هو اللي عمل هذه الأراضي عبر ملايين السنين، أراضي خصبة، أراضي يعني نعيش عليها ونتغذى منها، ولا يأتي هؤلاء التجار لكي يعني يمارسون ما فعلوه في السنوات الأخيرة من تجريف للأراضي الزراعية حتى تتحول إلى كتل أسمنتية، وبالتالي كان قرار الرئيس حاسما بمنع التعدي على الأراضي الزراعية. ثم تأتي الخطوة بزيادة رقعة الأراضي الزراعية التي سوف يعني إن شاء الله نستفيد بها بتوزيع زراعي، يعني بقعة زراعية يزرع فيها مثلا الخضروات والفاكهة، بقعة زراعية أخرى يزرع فيها النخيل، أشجار النخيل، بقعة زراعية أخرى يزرع فيها القمح والشعير وهكذا. يعني ما ننساش برضو أستاذ عبد الرحمن أنه إحنا بالزراعة بنخدم البيئة طبعا. طبعا احنا جزء من العالم الذي يعاني من المناخ السيء، من التغيرات المناخية السيئة، فبالتالي لا، الزراعة تحفظ لنا كثيرا، الزراعة تحفظ الشخصية المصرية، الفلاح المصري كمان طبعا. الزراعة نحن يعني دايما حتى بنفخر بانه يقول له ده جذوره جذوره من الفلاحين. ودايما عندما نتعارف يسأل أحدنا الآخر يقول له أنت مين، فيقول له أنا مثلا من الدلتا، أنا من الصعيد، يعني أنت فلاح أو أنت مزارع. فالجذور دي جذورنا زراعية، وعندما حكم محمد علي باشا مصر اهتم بالزراعة أكثر اهتمام، وبدأ مشروعه العظيم اللي هي القناطر الخيرية للاستفادة القصوى من مياه النيل في استصلاح الأراضي الزراعية وشق الترع. والحقيقة كمان جلب محمد علي العديد من المحصولات أو المحاصيل اللي كانت لا تزرع في مصر وزرعها في مصر. يعني الحقيقة كانت مصر دائما جاذبة للزراعة، وكمان هو طور الفكر الفلاح والمزارع. يعني برضو احنا بنجيب محاصيل ونعمل كل حاجة، بس الاهتمام بالمزارع وتوعيته الاهتمام بالمزارع الحقيقة يعني اقدر اقول لك اهتمام شديد، ليس الان فقط، وانما الاهتمام بالمزارع احنا دايما بنطالب به. والسيد الرئيس في زياراته الأخيرة التقى بفلاحين في محافظة البحيرة واستجاب لطلباتهم. الفلاح يريد سماد مؤمن، الفلاح يريد أعلاف تصل إليه، الفلاح يريد تسويق عادل لمحاصيله، هذا ما يريده. وتخزين جيد. وتخزين جيد. الفلاح يريد نظام ري يسمح له بري المحاصيل يعني مياه. على العموم يعني مصر المعاصرة اهتمت بالفلاح. وانا الحقيقه مصر الاخضر زي ما بيقولوا أه؟ جيش مصر الاخضر يعني كورونا. لا دعيني كمان واحنا في سبتمبر لازم نفتكر قانون الاصلاح الزراعي ونفتكر عيد الفلاح. واحنا يعني احنا محتكرين تقريبا المؤرخ المعاصر الدكتور عاصم الدسوقي لانه دايما عشان نتكلم عن قانون الاصلاح الزراعي. ويحكي لنا الدكتور عاصم عن معاناة الفلاح قبل إصدار هذا القانون، لأنه يعني ناس كتير تتكلم تقول لك أصل قانون الإصلاح الزراعي تسبب في تفتيت الرقعة الزراعية، وأنه قانون الإصلاح الزراعي لم يكن واجبا أن يتم. وهو دكتور عاصم صباح الخير. أهلا صباح النور يا سيدي. أهلا بيك. يعني هو سبتمبر 52 كان قانون الإصلاح الزراعي، وكان أول تقريبا كان أول قرار أو أول قانون لثورة 23 من يوليو. لكن قبل هذا القانون أنت تتذكر طبعا إرهاصات قبل ذلك لإنصاف الفلاح المصري. بطبيعة الحال يعني 9 سبتمبر 1952 صدور قانون إصلاح الزراعي اللي هو حدد الملكية الزراعية الفردية للأرض الزراعية ب 200 فدان. وحتى نعرف قيمة هذا القانون كان في التاريخ دوت هناك ناس تملك أكثر من 10,000 فدان فرد مش يعني مجموعة أفراد، فرد واحد يملك زي من الناس من عائلة فراج الدين وعائلة البدراوي عاشور عدل لمنوم ومع أن معظمهم أصلا مش مصريين، دول جايين من عواصف آسيا ورابطوا في على حدود محافظة الشرقية النهاردة مثلا، ولأنهم يعني قبائل بدوا يتنقلون من مكان لمكان لا يعرفون معنى الزراعة ويريدون أن يعيشوا، فكانوا يرابطوا عند الشرقية من ناحية الشرق وعند البحيرة من القبائل القادمة من بلاد المغرب عبر المغرب وتونس والجزائر وليبيا ويربطوا في البحيرة وكانوا ينتظروا الفلاح اللي كان يحصد المحصول ويبدأ يبيعه حتى يسدد الضريبة المفروضة عليه طبقا للقانون اللي وضعه محمد علي للأرض والفلاحين الذين يعملون عليه. فتقوم هذه القبائل بالسطو على الفلاح وتأخذ منه محصول أو تأخذ منه المال، ومن الذي يعاقب بها في النهاية هو الفلاح. يعني يزرع ولكنه لا يحصل على نتاج عملي يعني. بالضبط. ومن هنا كانت جه بقى القانون عمل حدد الملكية. يعني لا أنا أقصد بإرهاصات يعني مجلس نواب ما قبل 52 كان فيه بعض النواب يعني اقترحوا تحديد ملكية الأراضي الزراعية لعلك تذكرهم. يعني طبعا مثلا محمد طلاب وده راجل كان في مجلس الشيوخ ومجلس الشيوخ اقوى من مجلس النواب بعد الحال. تقدم باقتراح في سنة 45 بتحديد الملكية الفردية ب 500 فدان. وطبعا كانت النتيجة ايه، هو لم يرفض علانية حتى لا ينكشف امرهم، انما احالوا اقتراحوا الى لجنة فرعية في المجلس واللجنة تقعد تجتمع وتنطبق الدورة البرلمانية ويعاد تشكيل المجلس في الدورة البرلمانية التالية، وانتهى الأمر دون شيء لأنه الناس اللي هم أعضاء في مجلس الشيوخ معظمهم أو الغالبية كلهم من كبار الأراضي الزراعية، فلا يمكن أن يأخذ قرار ضد نفسهم. كمان مصلحة الأموال المقررة اللي هي مصلحة دلوقتي كانت برضو اقترحت في سنة 48 ألا يزيد إيجار الأرض الزراعية على 18 جنيه بينما كان الإيجار يبدأ ب 25 جنيه ويصل في بعض المناطق إلى 50 جنيه حسب آلية العرض والطلب. فطبعا هنا برضو هذا الاقتراح لم يتم الاستجابة له. جاءت بقى ثورة يوليو وفي ذهنها هذا التراث الموجود من الرفض مثل هذه الإصلاحات وأخذت القرار المعروف ده بتسعة سبتمبر. وكانت الوزارة الأولى للثورة كان علي ماهر باشا هو رئيس الحكومة، لكنه رفض إصدار قانون الإصلاح الزراعي لأنه أصلا هو أيضا من أسرة من كبار الملاك. نعم. وكان يعمل في الديوان الخصوصي للملك لآخر هذا الأمر. فتم إعفاؤه من المنصب وتشكلت بقى وزارة برئاسة محمد نجيب وأصبح لها صلاحية هذا القانون، فصدر بتحديد الملكية وليس فقط تحديد الملكية بل تحديد إيجار الأرض الزراعية بأن يزيد الإيجار على 7 أمثال الضريبة. والضريبة في سنتها كانت 3 جنيه يعني لا يزيد على 21 جنيه. وكان تقدير مناسب في ذلك طبعا الوقت. ما هو ما هو كان معمول مناسب لكل حاجة، مناسب للدخل وللأسعار ولكل شيء موجود. فكانت طبعا الفرحة كبيرة جدا للصغار الملاك وصغار الفلاحين اللي هم استفادوا من هذا الموضوع. ومع العلم بقى طبعا الكلام اللي بيتقال انه عبد الناصر اخذ الارض وسرق الارض بتاعه الملاك، مع ان هؤلاء الملاك لم يشتروا الارض اساسا. دي كانت منح وعطايا من محمد علي. من محمد علي. لانه هو حب يحمي الفلاح من سرقه المحصول عن طريق ان هو عاهد لرؤساء هذه القبائل بمهمه جمع الضرائب حتى يعني يجنب الفلاح هذه المشقة. فهم لم يكونوا يملكون الأرض ولم يشتروها ولم يعرقوا عليها ولا يعرفون أي شيء في الزراعة أو فنون الزراعة. ومع ذلك الأرض دي لم تؤخذ غدرا أو بدون مقابل، بالعكس ده تم تتمين الأرض بسعر السوق في 52 وأصبحت دين على الفلاح. الفلاح اللي هو بقى استفاد اللي وصل لخمس فدادين، في ناس كان عندها مثلا ملكية فدان أو 2 أو 3، المهم هي الحد الأدنى والأقصى يكون 5 فدادين للفلاح. كان بقى الأرض التي حصل عليها ظل يدفع الإيجار عنها سنوي. مع أن هو طبقا للقانون مالك. لكن هو بيدفع الإيجار سنوي وتتجمع الإيجارات وتبقى قسط سنوي لهذا الملك الذي أخذت أرضه مع أنه أصلا لم يشتريها كما قلت. والدليل على هذا أن في مجلس الأمة اللي شكل بعد دستور 56 في 57 في مجلس الأمة أحد الأعضاء اقترح أن الفلاح المنتفع من قانون الإصلاح الزراعي ولا يدفع الإيجار يتم سحب الأرض منه سنة 57. ده كل دي علامات كلها بتؤكد أن الأرض التي لم يشتروها أخذوا ثمنها مع أنهم لم يشتروه ولم يعرقوا عليه. وبعدين لما الناس اللي بتقول تفتيت الملكية يعني أنت إحنا هناك جانب إيجابي للقانون هناك جانب غير إيجابي أو جانب يعني سلبي أو أثار جانبية. الناس يقولوا أنه هذا القانون زي ما قلت أنا في قبل ما ألتقي بسيادتك فتت الأراضي الزراعية وتفتيت الأراضي الزراعية يعني أثر على إنتاجية الأراضي الزراعية. إيه رأيك؟ لا ما أبدا، ما ده برضو ما ده تصور خاطئ. لأن هو المعروف أن الملك ده اللي كان بيملك أكثر من 200 فدان لم يكونوا في مساحة واحدة أو في بلد واحد. ده تلاقي عندهم أراضي في المنيا وأراضي بني سويف وأراضي في الغربية. يعني ما هياش موجودة، ما هياش حتة واحدة عشان يتم تفتيتها، هي أصلا مفتتة. وبعدين الفلاح بقى اللي هو أصبح مالك لها فرضت عليه سياسة التجميع، سياسة الدورة الزراعية الثلاثية عن طريق الجمعية الزراعية وبنك التسليف الزراعي اللي كان موجود، اللي هو يقوم بتسليفه بدل ما يستدين برهن إيه الأرض. فالأرض ظلت تزرع وحدة مجمعة وليست إيه مفتتة كما يقولون، ده وهم. الأرض تزرع بزراعة التعاونية طبقا للخطة الموضوع، ان المساحة دي تزرع قمح السنة دي، بعدها تزرع ذرة، بعدها الى اخر ايه هذا الامر. وكان هناك حرص من حكومات الثورة على زراعة الارض بالمحاصيل التي تحتاجها مصر ويحتاجها الشعب المصري ككل. وده الهدف من الدورة الزراعية، ده الهدف بالضبط. هذا هو الهدف من الدورة الزراعية. فظلت الزراعة قائمة ويتم برضو التصدير فيها ولمنع استيراد غلات زراعية من الخارج ووجوب الاعتماد على المحصول الداخلي. دكتور عاصم يعني الدسوقي المؤرخ الكبير، لكن الحقيقة يعني في السنوات في السبعينيات أو في الثمانينيات أظن قانون الإصلاح الزراعي تم إعادة النظر فيه. كان في أول التسعينات بقى في 1992 تم صدور قانون بقى جديد بترك العلاقة بين المملك والمستأجر حسب آلية العرض والطلب. يعني السوق هنا دخل السوق، دخل السوق طبعا هنا إصلاح عودة رأس المال للشعب ويتحكم بها كما يريد، ولا يهمه في كثير أو قليل مصلحة الفلاح المستأجر المزارع الموجود. هل يعني حضرتك يعني أنت رجل متابع وترى بعين المؤرخ، يعني أنت راض عن حال الفلاح في هذه الأثناء اللي صدر فيها القانون الجديد؟ يعني كان الفلاح اتجه إلى تجريف الأرض الزراعية، الفلاح اتجه إلى العمل خارج الأرض الزراعية، يعني لم نعد نرى الفلاح بالمعنى، معنى الفلاح الملتصق بالأرض اللي محافظ على إنتاجيتها اللي بيعمل فيها بيده. فهل ده ساعد على ظهور هذا القانون؟ لا، ده هو القانون اللي فعل هذا. لأن لما عاد لما توقفت سياسة الإصلاح الزراعي لأنه لما حصل تحديد الملكية ما كانش الهدف هو الأول والأخير 200 فدان، ده سنة 61 صدر قانون تاني بتحديد الملكية إلى 100 فدان. وفي سنة 69 صدر قانون آخر يحدد الملكية ب 50 فدان. لكن على بال ما تم حصر الملاك الذين يملكون، لأن الأرض مسجلة عندنا في الإصلاح الزراعي في وزارة الزراعة ليست بأسماء الأشخاص، الأرض مسجلة حسب النواحي. فالحصر بياخد وقت طويل. عندما تم حصر الأسماء اللي هي تملك أكثر من 50 فدان، كان طبعا عبد الناصر مات وجه السادات وأوقف العمل بهذا القانون. فاقتصر الأمر على 200 فدان ثم 100 فدان. طبعا هنا الفلاح لما عاد لسيطرة رأس المال مرة أخرى هو الذي بدأ يترك الأرض ويهرب منها لكي يبحث عن فرصة عمل أخرى أو يهاجر من مصر بشكل عام. ودي معروفة طبعا أن هجرة الفلاحين العمال الزراعة والحاجات دي كلها كانت معروفة بدءا من بعد هذا القانون بتاع 1992، وهجروا إلى العراق وهجروا إلى الخليج. يعني في الفلاح المصري لعب دور مهم في استصلاح الأراضي في العراق مثلا أيام الرئيس صدام حسين. بالضبط، هذا صحيح. فهم تسبب، يعني هم اضطروا إلى هذا لأن الفلاح نشأته مرتبط بالأرض والأرض حياته، لكن هو اضطر نتيجة التخلي عن الإصلاح الزراعي وعودة سيطرة سيطرة رأس المال إنه يطلق بقى الأرض ويترك البلد كمان يعني. طيب سؤالي الأخير للدكتور عاصم دسوقي، نحن الآن يعني لدينا عزم وتأكيد ولدينا قرارات سياسية وسيادية باستصلاح المزيد من الأراضي، يعني من وجهة نظرك كمؤرخ كيف يمكن أن نعيد الفلاح إلى حرارة الإنتاج الزراعي والارتباط بالأرض كما كان قائما قبل ذلك؟ طبعا ده مرتبط بأنه الفلاح أو المالك الجديد يكون مطمئن على مستقبله من حيث أعطاه فرصة الاستفادة من آلية العرض والطلب، إن هو يبقى منتج وهو الذي يتحكم في السعر المناسب للبيع المحصول بما يسمح بتغطية التكلفة وتوفير جزء من ماله لكي يعيش عليه على المحصول القادم. وهذا طبعا يعني لا يتوفر إلا بوجود برضو النقابات الزراعية، لأن العمل النقابي أساسا هو لحماية العامل وليس لحماية صاحب المال. احنا معانا بعد ما ينتهي حديث الدكتور عاصم الدسوقي معانا نقيب الفلاحين وهنتكلم معاه عن هذه النقطة اللي أثرها الدكتور عاصم ودور دور النقابات ويعود العامل الزراعي، لأنه الحقيقة كمان هناك مشكلة في الأراضي الزراعية عدم وجود العمال اللي بيزرعوا. الدكتور عاصم يعني كلما جلست مع أحد ملاك الأراضي أو أحد المزارعين يقول لك أنا لا أجد عمالا للزراعة أو المغلاة في الأسعار أو الحقيقة عقبات كثيرة لازم يتم التغلب عليها. كل الشكر للمؤرخ الكبير الأستاذ الدكتور عاصم الدسوقي، وكل عيد فلاح وأنت طيب دكتور عاصم. وأنت بخير يا سيدي ومصر كلها بخير. شكرا. ليونيو 30 سنة 2013 في ناس سمعين عايشين هنا القاهرة. حاسين بنبضة، سمعين دقات قلبك، قايلين هنا القاهرة. دفتر أحوال المصريين وعبد الرحمن رشاد. دفتر أحوال المصريين الحقيقة صفحته هذا الصباح مظبوطة على الفلاح المصري، والحقيقة الكلام الحلو اللي غناه محمد ثروت، الشاب مع الشابة النبه المتعلمين عايزينها تبقى خضرة، يعني الحقيقة القضية لم تعد قضية الفلاح التقليدي، الفلاح اللي بيتولد في العزبة أو بيتولد في الأرض الزراعية، وإنما هناك شباب حاصل على تعليم زراعي متقدم ومحترم، لدينا العديد من كليات الزراعة والمعاهد الزراعية، وعايزينها تبقى خضرة بالعلم الأرض اللي في الصحراء. معنا الحقيقة أنت قلتي معنا نقيب الفلاحين المصريين المفوه يعني يتكلم دايما جميل ويعبر عن اراء الفلاحين المصريين وعن الشعب المصري كله. لا واسمه كمان حسين ابو صدام. صباح الخير يا استاذ حسين. صباح الفل. صباح الورد عليك وعلى كل هو انت استاذ حسين. اهلا بيكو. حكايه ابو صدام دي، انت يعني سميت الولد على اسم الرئيس العراقي الراحل صدام حسين؟ الحقيقه ان انا سميته فعلا على اسم الراحل صدام حسين، لانه كان رجل زعيم وكان بيحب المصريين، كان عنده مروءه في العرب، فكان كل الفلاحين بيحبوه، لان كان في فتره الثمانينات كان كل معظم الفلاحين راحوا العراق استفادوا بالعراق، وكان هو كان بيقعد جنبهم في كل صغيره وكبيره، فكان صوته عالي قوي في الوقت ده. فانت سميت ابنك صدام. فتعرفت بقى ابو صدام. احنا كنا الحقيقه بنتكلم قبل ما تطلع معانا على الهواء مع الدكتور عاصم الدسوقي، وكنا بنتكلم عن انه الفلاحين المصريين هو قال ان نتيجه قانون العلاقه بين المالك والمستاجر اللي اقر في بدايه التسعينيات من القرن الماضي، الفلاح المصري هاجر الى زي ما انت قلت الى العراق، هاجر الى الخليج، ويعني ذكر انه عشان نعيد الفلاح المصري لكي يستفيد من الخطوات الجميلة والجريئة والعازمة والمصممة على استصلاح الأراضي لابد من نقابات للفلاح، ولا أنت رأيك إيه؟ الحقيقة طبعا نقابات الفلاحين واتحادات الفلاحين حاجات مهمة جدا للقطاع الزراعي بصفة عامة والفلاح بصفة خاصة، لأن الفلاح زي أي فئة عايز نقابة تدافع عنه وتجيب له حقوقه، توصله للمسؤولين، توصل برضو المعلومات للمسؤولين للفلاح. كان الموضوع ده أشير من فترة كبيرة جدا الحقيقة، طبعا نقابة أنشأت عام يعني بعد 2011. كان في وزير وعاملة شجاع جدا أنه فتح النقابات المستقلة، وساعتها طبعا النقابة العامة للفلاحين أشهرت. كان حاجة كويسة جدا لما شاركت في لجنة الخمسين، ويعني كان لها دور كبير جدا في اقرار المادة 29 من الدستور اللي بتنص على الزام الدولة بشراء المحاصيل الأساسية بأهم شرف، وتحث الدولة على الحفاظ على الأرض الزراعية وزيادتها وتجريم الاعتداء عليها بالتعاون مع الاتحادات والنقابات. وطبعا الفقرة دي أو المادة دي، مادة 29، تعتبر هي أهم مادة بالنسبة للفلاحين حتى وقتنا الحالي، عشان ما يحتسوش في تسويق المحاصيل بعد التعب والمجهود لكن قول لي يعني الدستور حدد ملامح عمل النقابة، لكن ما حددش مين اللي ينضم للنقابة، ما هي شروط الانضمام لنقابة الفلاحين؟ هل الناس اللي بيشتغلوا طبعا في لائحة داخلية للنقابة، يعني النقابة طبعا فيها أعضاء كتير جدا، منها الأعضاء العاملة اللي لازم يبقى عنده حيازة زراعية ويبقى فلاح، في طبعا أعضاء فخرية، في أعضاء منتسبة. الأعضاء الفخرية والمنتسبة احنا بنضم أي حد يهتم بالشغل الزراعي. طبعا كان في قانون طبعا الحكومة ودته لمجلس النواب في الفترة الأخيرة، كانوا سموا النقابة نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين، بحس دوم كل الزراعيين اللي احنا بنوصلهم، ثم يعني بتوع الدواجن والمواشي والاسماك، كل دول زراعيين، وحتى اصحاب مصانع الاعلاف وكده. فده الزراعه بصفه عامه غير الفلاحه اللي هي طبعا لازم يبقى فلاح وارضه يعتبر مصدر رزقه الوحيد ويحوز على حيازه زراعيه اقل من 10 سنين. طيب خريجي كليات الزراعة والمعاهد الزراعية اللي بيعملوا بعد ذلك في الزراعة اللي هم خبراء الزراعة، هل ليهم يعني شعبة في نقابة الفلاحين؟ زي ما قلت حضرتك احنا عندنا الأعضاء المنتسبة والفخرية، فممكن نضم أي حد، لكن الحقيقة إن هي نقابة الزراعيين بتضم المهندسين الزراعيين اللي هم حاصلين على مؤهلات الدبلوم الزراعة وكليات الزراعة، بس ده يبقى ليهم يعني صفة خاصة ومعاش تضم نقابة الزراعيين. لكن نقابة الفلاحين طبعا نقابة أشمل شوية، بتضم العديد من الفئات الزراعية سواء عامل أو فلاح أو زراعي، وده كل الهدف منه ان هو طبعا يبقى فيه مجموعه من المهتمين بالشأن الزراعي وتواصل مع الجهات المعنيه وحلقه وصل ما بين الحكومه والفلاح. وده عملت شغل كتير قوي في الفتره الاخيره وخلاها دور كبير. احنا نطلع من الاجراءات وعضويه النقابه لمين ونتكلم بقى مع نقيب الفلاحين أبو صدام حسين أبو صدام عن دور النقابة بقى. دور النقابة في يعني ناخدها زمنيا كده من أول ما الفلاح يعني زي ما بيقولوا التعبير الفلاحي وأنا راجل يعني من أصول الفلاحين من أول ما أرضه تطأ رجليه تطأ الأرض. قول لي دوركوا إيه في مساعدة في معاونة في حماية الفلاح. قل لي من أول ما الواحد كده يبدأ يمشي في الأرض يعني الحياة. طبعا النقابة لها دور كبير خاصة أنها بتضم فئات من جميع المحافظات. احنا طبعا كل محافظة بتزرع محصول معين بل يمكن كل قرية دلوقتي بتشتهر بحاجة معينة. احنا عندنا أعضاء في كل القرى. لذلك احنا طبعا أي حاجة صغيرة أو كبيرة بتهم أي محصول أو بتهم الفلاح بتوصل لنا بدري أو ممكن حتى قبل السادة المسؤولين. ولذلك احنا بنعرض أي مشكلة. يعني احنا على سبيل المثال الحص ما عندنا قرى بعينة زي قرية شبرا بلولا اللي هي مشتهرة بالياسمين. دي قرية يعتبر احنا نسميها فواحة العالم لأنها بتعطر العالم كله وتنتج يمكن 4 مليون طن من الياسمين. جميل. توصل يعني كمية كبيرة. يعني مصر دلوقتي يعتبر يا رقم 1 في العالم ان هي تنتج عينة الياسمين. تنتج حوالي 7 مليون طن منهم القرية دي لوحديها تنتج 4 مليون. جميل. فاحنا بنهتم طبعا بالقرى اللي زي دي. عندنا في الصعيد زراعة القصب. يعني في طبعا فلاحين هناك في موضوع الثاقبات موضوع التسعير بتاع المحاصيل زي المحاصيل القصب والقمح. النقابة بتشترك مع الجهات المعنية في وضع أسعار مناسبة كل عام لأن الأسعار بتختلف. عندنا كمان ساعات المحاصيل بتزيد عن الحد الطبيعي زي البصل السنة اللي فاتت كانت حد كبيرة جدا. لذلك احنا بالتواصل مع المسؤولين قررنا ان احنا نفعل قانون الزراعه التعاقديه اللي اصدره فخامه السيد الرئيس عام 2015 ومجلس الوزراء مشهور استجاب للموضوع مع وزاره الزراعه وبدانا نفعل قانون الزراعه التعاقديه هذا. وحلتوا المشكله دي ليه يعني حلتوها ازاي؟ يعني انا اصلي انا بحن للبصل لان جدي كان احد مزارعي البصل فاقول لي بقى حلتوها ازاي؟ هو الحقيقه طبعا الزراعه التعاقديه يعتبر هي من الحاجات الكويسه جدا اللي بتحل المشاكل اللي زي بتاع البصل لان الزراعه التعاقديه مفيش فلاح بيزرع غير لما يتعاقد على المحصول. نعم نعم. وبالتالي مفيش حاجه هتبقى عن الطبيعي فيرخص السعر او اقل من الطبيعي فيرتفع السعر بصوره كبيره. احنا طبعا بدايه من هذا الموسم او الموسم اللي فاضل احنا في اتجاه ان احنا نفعل الدوره الزراعيه مره اخرى. جميل. ان شاء الله ممكن تطبق على القمح اللي يعتبر المحصول الاساسي. جميل. عشان نزيل المساحات. احنا طبعا في ندوات توعيه مستمره بالنسبه للفلاحين على اساس ان احنا التقاول اللي بتيجي من وزاره الزراعه تقاول معتمده انتاجيتها عاليه في تركيبه محصوليه بتعملها وزاره الزراعه لكل محافظه تزرع نوع معين من القمح. احنا طبعا بننتشر في المحافظات بحيث كل محافظه بتزرع النوع المنوط بها حتى لا يصاب بامراض. وده دوركم لانه انت دايما طبعا متابع السيد الرئيس دايما يتكلم عن ان احنا عندنا لازم نسد الفجوه الغذائيه وانه في صعوبات في استيراد القمح على مستوى العالم بسبب الحرب الروسيه الاوكرانيه وبالتالي هنا بقى دور نقابه الفلاحين ودور الفلاح المصري في زياده الرقعه اللي تزرع قمح يعني او شعير او ذره حتى. تمام. انا عايز اقول لسعادتك ان احنا طبعا في عيد الفلاح رقم 71 اللي هو السبت الجاي ان شاء الله 9/9 نتمنى انها تبقى بدايه قويه جدا للمحاصيل الاساسيه اللي زي القمح نصل حتى لتقليص الفجوه ما بين الانتاج والاستهلاك لان احنا عندنا يعني شويه معوقات منها ضيق الرقعه الزراعيه. ولذلك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تنبأ للموضوع ده وبدأ يستصلح أراضي مساحات كبيرة جدا زي الدلتا الجديدة ومستقبل مصر وتشكى وشارع العوينات. طبعا طبعا ده احنا احنا احنا ان شاء الله على وشك يعني ان احنا نستصلح اكتر من 4 ملايين فدان. وهنا دور وهنا دور النقابة ودور التشجيع على العمل الزراعي. الحقيقة الأراضي دي كلها يعتبر الفلاح بيعتبرها ملك الخاص، لأن أي توسع في الأرض شغل الشاغل للفلاحين إن هو يلاقي أرض، خاصة بعد الاعتداد بعد 2011 على الأراضي الزراعية، ويعني أراضي كتيرة اتبنت، فبدأنا عشان نعوض بالأراضي دي، ومع الزيادة السكانية المستمرة لازم يبقى فيه وجود أراضي جديدة بحيث نزود الانتاج نقضي الحاجه المحليه ونصدر. احنا بنصدر النهارده اكتر من 6.5 مليون طن سنويا، وان شاء الله السنه دي تصل ل 7 مليون طن فائض من الخضروات والفواكه. المشروعات القوميه العملاقه دي احنا كان عندنا مشكله كبيره جدا في الاسعار وفي توفير السلع، لان احنا دلوقتي رغم ان في بعض الاسعار ساعات بتفلت في فاصل العروات وتزيد، الا ان السلعه بتفضل متوفره والحمد لله، خاصه ان احنا في ازمه عالميه، معظم دول العالم حتى المتطور بيعين من عدم توفر بعض السلع، لكن احنا في مصر الحمد لله لغايه النهارده السلع كلها متوفره. وانا عايز اجزم على الهوا ان في اسعار يمكن اقل من العام الماضي، وكل الاسعار بتاع المنتجات الزراعيه في مصر أقل بكتير من مسيرتها في العالم. لو أي حد بيسافر يشوف الأسعار بره ينخفض، من إن الأسعار عندنا منخفضة بدرجة كبيرة جدا، حتى الأجانب اللي بييجوا بيشيدوا بتوفر السلع ورخص الأسعار في مصر، رغم إن إحنا طبعا دولة نامية وأي طيب. زيادة الناس بتنزل. يعني نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، هناك دور مهم أكيد للنقابة في توفير الخامات الأساسية اللي تساعد الفلاح على أنه ينتج، يعني الأسمدة، المبيدات. يعني زمان كان بيقوم بهذا الدور الجمعية التعاونية أو بنك التسليف الزراعي، دلوقتي دور كنتوا إيه؟ هو الحقيقة أن دورنا متكامل مع الحكومة في يعني توفير كل ما هو مفيد للفلاح المصري والوقوف بجانب المشروعات اللي بتتم في القرى وتوعية وإرشاد الفلاحين هو أنسب ليهم. أنا بتكلم على حاجات كتيرة جدا بتزود الإنتاج، منها على سبيل المثال الالتزام بتوقيت مناسب للزراعة، لأن التبكير والتأخير في أي زرعة بيقلل المنتج. ثاني حاجة في التغيرات المناخية الكبيرة اللي بتحصل في العالم دلوقتي، احنا بنوجه للفلاحين قبل حتى ارتفاع درجات الحرارة او انخفاضها ان هو يقوم باجراءات معينة، منها على سبيل المثال الري، تغطية الثمار لو كان فيه ثمار، حاجات زي كده، التسميد المناسب، الرعاية، كل ده النقابة طبعا بتقوم به بجهد خدمي لصالح الفلاح ولصالح الوطن، خاصة مع التوجيهات الرئاسية المستمرة بضرورة إشراف القطاع المدني والمجتمع المدني والنقابات في التنمية اللي احنا يعني نأمل فيها في الجمهورية الجديدة بتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والجهد الكبير اللي بتقوم به الحكومة. لازم احنا نبقى مساعدين ومساندين لهذا الجهد الكبير، خاصة الفلاح المصري فلاح واعي ويعي كل كلمة بتقال، بيحافظ على نفسه وعلى بلده. وحتى الآن رغم كل الأزمات اللي مر بها العالم ومر بها مصر، الفلاح كان دايما في الغيط بينتج في كل أزمة، ملوش دعوة بأي مشاكل تحصل إلا إن هو يحافظ على زرعته وينتج الانتاج بتاعه، لان الزرعه بالنسبه له زي الاطفال، ما يقدرش تبقى تعطش او تعوز اسمده او كده. احنا سعدنا بيك، وكما نسعد لانه مصر في المنطقه في الشرق الاوسط هي بلد المزارعين وبلد الفلاحين. طبعا مصر قائمه اساسا على ضفاف النيل، وضفاف النيل تعني الزراعه وتعني الفلاح. شكرا ليك، شكرا لنقيب الفلاحين حسين أبو صدام، شكرا وكل سنة وانت طيب. شكرا بمناسبة عيد الفلاح وكل المصريين وكل عام وأنتم بخير. شكرا. ما بين شجرة وبنتوتة حكمل أحلى حدوتة ما بين شجرة وبنتوتة حكمل أحلى حدوتة عن الفلاح أهديها لحبابه وغنيها لأصحابه نغن فواح عنوات الفلاح الدراع وبرح وبألف جناح لا بيعرف نوم ولا كان لي في يوم ولا مرة ارتاح علشان فلاح ولا مرة ارتاح علشان فلاح علشان فلاح الواد فلاح ودراعه براح الواد فلاح وبألف جناح بيطر بأمان الغلية شايل في قلبه حب وشوق وبعصمة صلب يدوس على الصعب يدوس على الصعب ويطول الشمس وياخد منها حفنة نور ويفوت على البحر يجيب من البحر المية بحور ويطول الشمس وياخد منها حفنة نور ويفوت على البحر يجيب من البحر المية بحور يفرشها سلام ومحبة وخير على أرض البود تخضر للأرض وتطرح ورد ورد بضم هذه المطربة الجميلة شريفة فاضل أشهر واحدة غنت للفلاح شوفي بيطول الشمس ويزرع الأرض. شوف أنا الحقيقة كلام جميل والفلاحين يتبسطوا بيه. أنا سعدت شخصيا بأنني رأيت الفلاحين المصريين بالتعبير المصري العتاولة العظام اللي بيزرعوا، وكل زرع محصول وكل جمع محصول كان بالنسبة لهم عيد. عيد طبعا. وكان الفلاح المصري أو العامل المصري اللي بيعمل بالزراعة يمسح عرقه تحت الشمس الحارقة وهو مبسوط وفرح وجميل. أيوة. ليه؟ لأنه كان بياخد أجره. والفلاحة المصرية كمان طبعا أثر كبير جدا. شفت، ومن حظي أنني رأيت هؤلاء الناس اللي كانوا بينتجوا فعلا القطن المصري طويل التالة طويل التيلة. القطن المصري اللي احنا رجعنا دلوقتي طبعا رجعنا ان شاء الله هنزرعه. وشفت الفلاح المصري وهو بيحافظ على مية النيل ويروي مية النيل. والكلام اللي بيتقال انه لم يستجب للري الحديث، لا، الفلاح لا المصري هو واعي جدا. وبنقول له كل سنة وهو طيب. كل فلاح ولتكن النهاردة السبت 2/9 ليكن هذا الأسبوع أنا في رأيي يبقى شهر سبتمبر وشهر الفلاح، لأن الفلاح هو المنتج إن شاء الله. يعني دايما شهر سبتمبر إن شاء الله يبقى شهر الخضار ونفرح به بالفلاح المصري. خلينا نرجع تاني لهنا القاهرة بعد ما نسمع أغنية راجعين لعمرو دياب ونسمع موجز الأنباء ونرجع تاني لحضرتك. نعشق وندب ونعيش مع بعض حياتنا جايين ما يفتش هروب من شغلنا ومن حكاياتنا. تعالى تعالى تعالى يا حبيبي العمر، تعالى تعالى تعالى تعالى يا حبيبي العمر، تعالى كل اللي انا عشته عايش من غير عينيك، مش بس لقيتني عاش انا روحي لقيتها فيك. وحلقت اني حكاية وحعيش من غير عينيك، مش بس لقيتني عاش انا روحي لقيتها فيك. الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء 11، أهلا بكم. أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه تم الانتهاء من أعمال تحويل مسار خط المياه قطر 1200 مليمتر أمام سور الكلية الحربية بشارع عبد الحميد بدوي، وتم الفتح وجار ضخ المياه. وأوضحت الشركة في بيان لها أن هذا الخط تم إنشاؤه منذ أكثر من 40 عاما وانتهى عمره الافتراضي، وأنها قامت بوضع خطة عاجلة لإحلال وتجديد الخط في أسرع وقت ممكن. وعربت الشركة عن أسفها عن فترة انقطاع المياه لظروف قهرية خارجة عن إرادتها. أعلنت باكستان اليوم مقتل قائد عسكري وجندي في تبادل لإطلاق النار خلال عملية نفذها الجيش في مدينة ميرانشاه كبرى مدن إقليم شمال وزيرستان. وأوضح بيان للجيش الباكستاني أن العملية العسكرية كانت تهدف إلى القضاء على فلول الإرهابيين الذين أفادت التقارير الاستخباراتية بوجودهم في المدينة الواقع على الحدود مع أفغانستان. وأضاف البيان أن العملية أسفرت عن مقتل أحد الإرهابيين وإصابة آخر. أفادت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية اليوم بأن القوات الجوية نفذت 11 ضربة لمستودعات ذخيرة وأنظمة صواريخ روسية. وأكد بيان الهيئة أن قوات الدفاع الأوكرانية تواصل عملياتها الهجومية في اتجاه ملتيبول وتتحصن في المواقع المكتسبة وتخوض بنشاط عملية القتل المضاد. أطلقت وزارة النقل الصينية اليوم استجابة طوارئ من المستوى الثاني لمواجهة الإعصار ساولا الذي قد يضرب المناطق الساحلية الشرقية والجنوبية للبلاد خلال ساعات. وأوصت السلطات المواطنين باتخاذ إجراءات وقائية وخاصة للمقيمين في المناطق التي تواجه مخاطر كامنة. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم الأنباء، قرأته مياد الفيشاوي. البناء هدف، التطوير هدف، والسبق هدف. مسارات تصنع معا اتجاه الوطن نحو الهدف. الإعداد وتقديم نسرين طلعت. لتعزيز استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الحاسب الآلي بما يخدم استراتيجية التنمية الوطنية، تحرص الجهات التعليمية والبحثية على إدراج أحدث البرامج الدراسية في منهجها البحثي، حيث تولي الدولة اهتماما كبيرا بتقديم أوجه الدعم لهذه الجهات التي تقوم بدورها بدعم الطلاب المتفوقين وتقديم منح دراسية فريدة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني. المزيد في حديث الدكتور محمود عبد ربه الرئيس التنفيذي لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا للزميلة مها الدهشان. مدينة زويل من أحد المكونات الخاصة بها هو وادي العلوم والتكنولوجيا، ووادي العلوم والتكنولوجيا مع جامعة العلوم والتكنولوجيا مع المراكز البحثية المركبات الثلاثة لمدينة زويل. دور وادي العلوم والتكنولوجيا هو أنه يحقق متطلبات الصناعة واحتياجات المجتمع سواء محليا أو إقليميا أو دوليا من خلال مخرجات البحث العلمي اللي بيقوم بيها الأساتذة والباحثين والطلاب. أيضا الطلاب النابغين عندنا بيبقى ليهم أفكار إبداعية نقدر نستخدمها أيضا في حل عدد من المشاكل اللي بتقابل الصناعة المصرية. طبعا الدعم اللامتناهي من القيادة السياسية في الدولة والدولة المصرية كلها لمدينة زويل هو اللي أدى أن المدينة الحمد لله تكتمل مبانيها ومنشأتها واستكمال معاملها أيضا لأنها توصل للمرحلة المتميزة اللي وصلت فيها. يعني لازم نعترف تماما أن لولا دعم الدولة المصرية والقيادة السياسية لمدينة زويل كان المشروع توقف تماما وما استكملش رؤيته ولا رسالة المدينة، وده إن دل يدل أيضا على ثقة القيادة السياسية والدولة المصرية في مدينة زويل وفي التفوق والتميز سواء على مستوى البرامج الأكاديمية أو على مستوى الأبحاث العلمية اللي بتتم داخل المعاهد البحثية والمراكز البحثية داخل مدينة زويل. بفضل الله مدينة زويل هي أول جامعة مصرية تحصل على الاعتماد الدولي لعدد 4 برامج من برامجها 9 لمرحلة البكالوريوس من الولايات المتحدة الأمريكية من الهيئة الأمريكية لاعتماد برامج الهندسة والعلوم، ودي أكبر هيئة على مستوى العالم لاعتماد برامج أو خريجي برامج العلوم والهندسة. فده الحمد لله مدينة زويل على الرغم من قصر عمرها 10 سنوات تقريبا الجامعة حاليا، الجامعة أنشأت 2013 أو بدأت استقبال الطلاب 2013، في 2023 بفضل الله العام الماضي قدرنا نحصل على هذا الاعتماد اللي بيدل إن العملية التعليمية متميزة جدا داخل المدينة وتضاهي أكبر الجامعات العالمية في الولايات المتحدة الأمريكية وعلى مستوى العالم أيضا، لأن هذا الاعتماد ده اعتماد دولي، عدد كبير من الدول بجامعاتها المتميزة بتحاول تحصل على هذا الاعتماد. فدي شهادة أيضا للتعليم المصري، يعني مش فقط لينا في مدينة زويل، لأن لولا دعم الدولة المصرية لينا لمدينة زويل ما كناش قدرنا نوصل أيضا لاستكمال الرسالة والحصول على هذا الاعتماد الدولي. البناء هدف، التطوير هدف، والسبق هدف. مسارات تصنع معا اتجاه الوطن نحو الهدف. الهندسة الصوتية زينب أحمد. هنا القاهرة. خدمة سيارة التوثيق المتنقلة ممكن توصلك لغاية البيت وتقدم لك كل خدمات الشهر العقاري من غير زحمة أو مشاوير. لمزيد من المعلومات اتصل على الخط الساخن 15 3 ساعات. خدمات الشهر العقاري والتوثيق الإلكترونية أسهل أريح أسرع. هنا القاهرة. هنا القاهرة. هنا القاهرة. هنا القاهرة. من القاهرة. دي هنا القاهرة، من زمان بتتكلم عن الإنسان في مصر، من عاصمة مصر، إذاعة هنا القاهرة. هنا القاهرة على 107.4 FM مع عبد الرحمن رشاد. شان أبو في المصيدة. الله. كده هنتكلم عن مين؟ عن بطلة شان أبو في المصيدة. تعرف شان أبو في المصيدة ده مسلسل الراحل المخرج الكبير يوسف حجازي قال لك احنا أنتجنا هذا المسلسل بناء على تعليمات الرئيس عبد الناصر. يعني الرئيس عبد الناصر بعد سنة 67 كان طبعا الشعب المصري كان عنده حالة من حالات الحزن أو الكآبة على ما حدث. ف يعني طلب قال لهم يعني حاجة كده تفرح الشعب المصري. تمام. فكتب أحمد رجب الساخر الجميل شان أبو في المصيدة، ولم يجدوا أحد ليغني المقدمة الموسيقية، فجمعوا كل العاملين في الاستوديوهات وغنوا شان أبو يا شان، بس شان أبو كده غنى يعني قبل ما يعملوا اللحن. كورال من العاملين في الاستوديوهات، وجه العظيم طبعا الأستاذ فؤاد المهندس. وشويكار، احنا اتكلمنا عن فؤاد المهندس طبعا الأستاذ. كل مرة احنا بنتكلم عن فؤاد وكانت المهندس. وكانت في من يعني من العلامات الفارقة في الحياة الفنية وجود دويتو فؤاد طبعاً. المهندس فؤاد المهندس عندما يعني لما تمشي في طرقات الدور الثاني من الإذاعة واستوديو 22 تفتكري فؤاد المهندس وهو بيسجل كلمتينه بس. الله. اللي الناس كلها دلوقتي تقول لك فين كلمتينه بس. طيب شويكار، تعالى ندخل بيت الحبايب النهارده مع الزميله العزيزه الاستاذه زينب عبد الله الكاتبه الصحفيه. صباح الخير يا استاذه زينب. صباح الفل والجمال والفن. صباح الخير عليكم. النهارده بيت الحبايب، بيت الجمال النهارده، بيت جميله من جميلات الفن. يعني الفنانه الجميله شويكار البسكوته زي ما كان بيقول لها الاستاذ فؤاد. كان بيقول لها ايه؟ كان بيقول لها ايه؟ البسكوته. يعني البسكوتة. هو طلع لها البسكوته، كان قالها لها في مسرحيه واشتهرت بالبسكوته. يعني شويكار الجميلة اللي في حياتها وفي الفن هي يعني غيرت حتى صورة الفنانة الكوميدية. يعني بنضحك وبنفتكر إفيهاتها وبنفتكر يعني إدي الصورة للفنانة اللي بتدي اللي بتؤدي كوميديا غير الصورة القديمة اللي هي كانت لازم تبقى يعني تبدو إنها عانس، تبدو إنها لا لا كانت جميلة، كانت جميلة. أعطت تخيل يا زينب وانت بتتكلمي دلوقتي لما قال لها الأستاذ فؤاد بسكوتة، احنا كنا في الراديو دايما صوت شويكار تلونه بأكتر من طريقة ويختلف كل طريقة عن الأخرى. تخيلي بالضبط. يعني شوف حضرتك لما إفهاتها لما بتقول شيء لا يصدقه عقل. الناس حفظها لحد دلوقتي. وانت اللي قتلت بابايا، انت اللي قتلت البابا. يعني في كلمات كده يعني هي شويكار لسه بتتورثها الأجيال حتى اللي هي الحديثة وبيحفظوها وبيحبوها. شويكار فنانة من الفنانات اللي يعني إنسانيا وفنيا حياتها مليانة. بدأت إزاي يا زينب؟ بدأت إزاي حياتها الفنية؟ شويكار هي اسمها شويكار توب سقال. دي هي من عائلة من أصل تركي، كان جدها الكبير جه يعني كان ضابط في الجيش محمد علي، ونشأت في أسرة ضابط يعني لما كانت بيقول أنا ضابط طابية. أيوة فهي يعني والدتها كانت ست رقيقة، ووالدها راجل مثقف ودرس في لندن وكان محب للشعر، ووالدتها كانت بتجيد العزف على البيانو من سن 4 سنين، وشويكار كانت بتحب الفن يعني حبت الفن من ليلى مراد. وكان لما وصلت لسن 9 سنين ودخلت السينما لأول مرة مع والدتها، كانت مكافأة يعني على حاجة عملتها فدخلتها السينما، كان حدث في حياتها، ويعني حبت الفن وتغلغل هذا الحب في نفسها لحد ما هي يعني انت حضرتك زي ما بتشوف يعني هو زي ما اسمها البسكوتة، لكن هي ما كانتش بسكوتة، كانت في صدمات الحياة برضو يعني هي تحملت، يمكن ما كانتش بتظهر أي جانب ضعف ولا أي جانب صدمات في حياتها، وكنا بنشوفها الجميلة المرحة اللي بتضحك، لكن كان في حياتها حاجات كتيرة جدا صدمات، وقدرت تتعايش معاها وتتعامل معاها. شويكار تزوجت في سن 16 سنة، هي درست في مدارس فرنسية لكن ما كملتش الثانوية العامة، تزوجت في سن 16 سنة يعني زواج تقليدي، وأنجبت بنتها من الطلاب اللي أنا يعني قابلتها، أو يعني بنتها اللي كانت بتعتبر يعني عم فؤاد باباها، لأنه فؤاد أيوة كان بمثابة الأب ليها. ده احنا هنحكي كتير عن يعني عن عم فؤاد زوج أم وشويكار مرات أب، كانوا عاملين ازاي يعني حاجة في الخيال كده. فعايز أقول لحضرتك ان بعد سنة من زواجها الزوج مرض وتعب تعب شديد، وقضت السنتين في حياتها لحد أو سنة ونص يعني من زواجها، وبعد كده توفى الزوج وسابها عندها 18 سنة أرملة وفي رقبتها طفلة. يعني شوف الـ الـ الـ الـ صعوبة الموقف في هذا الوقت. هي برضو تغلبت على أحزانها رغم المسؤولية الكبيرة، وكملت تعليمها ثانوية عامة ودخلت كلية أدب فرنساوي، واختاروها أم مثالية في الوقت الصغير ده، وهي عندها عمرها 20 سنة يعني كانت بتدرس كانت بتشتغل، وفي الوقت ده رشحها المخرج حسن رضا إنها يعني كانت بتحب الفن، رشحها لفرقة أنصار التمثيل، وابتدت تتلقى دروس في التمثيل على إيد العظيمان الأستاذ عبد الوارث عصر والأستاذ محمد توفيق، وكان أول ظهور ليها في فيلم حب الوحيد سنة 60، كان قدام مع أستاذ عمر الشريف والأستاذة نادية لطفي، وكانت بتعمل شخصية مضيفة، ومن كتر ما هي كانت متقنة وكان شكلها يعني أوروبي الناس افتكروها مضيفة فعلا، وبعد الفيلم جت لها عروض من شركات طيران إن هي تشتغل مضيفة يعني. ومن هنا بدأت رحلة الفن وابتدت في السينما، يعني كانت الرحلة سينمائية لحد ما جت الصدفة اللي جمعتها بالأستاذ فؤاد المهندس، كان يعني ما كانش هو المرشح العمل وما كانش تقابله، لكن الأستاذ الكبير المخرج والمؤلف والكاتب الكبير الأستاذ سيد بدير رشحها لمسرحية السكرتير الفني، وكان الأستاذ السيد بدير هو اللي هيقوم ببطولة المسرحية، وهي قالت لي يعني أنا يعني تشرفت بإني في الفترة الأخيرة من حياتها اتكلمنا كتير وكانت بتحكي كتير وبتفصل كتير، والحمد لله يعني أنا يمكن لحد قبل وفاتها مثلا ب4-5 أيام كانت آخر مكالمة، لأن هي ما كانش عندها مرض يعني ماتت بشكل مفاجئ يعني إلى حد ما. فحكيت لي عن اللقاء ده، يعني حكيت لي عن أول لقاء مع الأستاذ فؤاد المهندس، كانت بتحب جدا تتكلم عنه وعن علاقتهم اللي كان فيها يعني ناس تتعلم منها كتير في رقية التعاملات. قالت لي ان هي لما راحت السكرتير الفني بتقول كنت شايفه ان انا كنت خايفه من المسرح، لكن اللي شجعني ان الاستاذ سيد بديل كان عامل كبير الرحميه وكان دمه خفيف، فقال ليه اجرب جنب حد كبير. لكن الصدفه ان الاستاذ سيد بديل جاله سفر لروسيا واعتذر عن المسرحيه، فقالوا الاستاذ عبد المنعم مدبولي كان بيخرج المسرحيه فاستعان بالاستاذ فؤاد المهندس، فقالت اول لقاء انا بصراحه كنت رايحه اعتذر، وحتى وخصوصا اول ما شفيته، فبتقول اول ما دخل قال سلام عليكم وجد جدا وما مدش ايده يسلم، وبتقول انا كنت اسمع يعني اعرف اسمه من ساعه قلبك في الراديو في الاذاعه يعني فكان مشهور بس ما كانش قابلته قبل كده. فقالت انا اول ما شفته قلت ايه ده جد قوي ازاي يعني ده هيعمل الدور وبتاع، فبتقول انا يعني ايه قلت يعني انا ممكن اعتذر, يعني انا كنت جايه والاستاذ سيد بدير وكنت متشجعه لكن كنت هتعتذر, لكن كملت بروفات وكده. بتقول في البروفه بقى ابتدت يعني تشوف اخلاقه الرفيعه وتشوف اداءه وتشوف حرصه عليها وتشوف, وعملوا المسرحيه, والمسرحيه نجحت نجاح كبير. وبعدها قالت استاذ فؤاد المهندس هو اللي رشحها لمسرحيه انا وهو وهي اللي كانت بدايه, لكن لم يكون قد تزوجا بعد يعني. لا لا لا ما كانوش اتجوزوا يعني, هو ما كانت اول مره تشوفه كان في السكرتير الفني. بعدها هو لما عملوا نجاح مع بعض هو يعني زي ما تقول كده يعني حس بتلاقي بينهم يعني, ورشحها لمسرحيه انا وهو وهي, وفي انا وهو وهي يعني الحب اللي بينهم كبر وابتدى يعني ايه يعني يشعر بحبها, وهي يعني برضو يعني استلطفت قالت لي كان اخلاقه عاليه جدا وكان انا زينب عايز اضيف لمعلوماتك ان انا سالت الاستاذ فؤاد المهندس كيف تزوجت شوكار, انت اتجوزتها ازاي, فقال لي اخذت راي زكي بيك المهندس, قال لي بص, قال لي ايه, قال لي لما شافها قال لي تعبير كده الاستاذ فؤاد, قال لي انه ان ما اتجوزتهاش انت هتجوزها. ايوه لان شوفي شوفي هي كانت بتجمع بين الجمال والاخلاق والرقي وخفه الدم ويعني والحضور الطاغي. فحتى في بتقول ان هو اعترف لي بحبه على المسرح يعني حبهم يعني خرجوا على النص وقال لها تتجوزين يا بسكوتة, فهي قالت له يعني قالت له تمام ووافقوا, وكان في موسيقى هادية في المسرحية وكانوا هم بيعملوا مشهد كده يعني ايه شبه رومانسي, واعترف له في خروج على النص على المسرح يعني. مسرحية ايه دي؟ مسرحية ايه؟ مسرحية انا وهو وهي. انا وهو وهي يعني من هنا بدأ يعني, وقالت انا لما لقيته ابن ناس وراجل تقي ومحترم ومثقف وفي كل حاجة, قالت لي كده كل حاجة فيه كويسة فتزوجوا. تزوجوا كانت الشويكار عندها بنتها منا والأستاذ فؤاد المهندس عنده ولدين محمد وأحمد. التلاتة تربوا يعني لما تكلم حد فيهم النهاردة يقول لك إحنا تربينا أخوات, يعني منا كان عندها 4 سنين ومحمد وأحمد برضو كانوا يعني إيه أكبر منها بحاجة بسيطة, وعاشوا مع بعض يعني. شوف الرقي إزاي تعاملت معاهم الفنانة شويكار وإزاي بيحبوها يعني. أنا تكلمت مع محمد فؤاد المهندس يعني حكالي قصايد, قال لي كانت ست رائعة ما عمري ما حسيت ان هي مرات اب, ومنا كانت بتحكي لي عن استاذ فؤاد المهندس بتقول لي نسي ان انا مش بنته لدرجة ان هو يعني حكيت لي موقف, قالت لي انا في الثانوية العامة الاستاذ فؤاد المهندس كان موظف في الجامعة يعني اشتغل في رعاية الشباب وفضل على هذا يعني ان هو موظف في جامعة القاهرة الفترة يمكن لحد بعد ما طلع سن المعاش يعني. فقالت لي انا لما خدت الثانوية العامة كان فاضلي كان في درجات الاستثناء اللي كانت بتتعمل للموظفين زمان يعني كان موظفين الجامعه وكده, فبتقول خدني من ايدي وكانت باقي لها بعض الدرجات على عشان تدخل كليه اعلام, بتقول خدني لرئيس الجامعه وهو ناسي ان هي مش بنته يعني. شوف التوحد والحب لحد فين, وقال له انا عايزه اديها درجات الاستثناء اللي هي بتاعتي اللي هو المفروض هو كموظف الجامعه ليه درجات استثناء. رئيس الجامعه نبهه قال له دي اسمها مش زي اسمك يعني. فبتقول من هنا حزن حزن شديد وكان عايز يعمل اي حاجه يعني, هو يعني مش مصدق ان البنت اللي عاشت معاه ورباها, وبتقول لي كان بيعلمنا الصلاه والصيام ونشهد الاضحيه مع بعض ونسافر مع بعض يعني كانت علاقه جميله جدا يعني. هذه العلاقه بين فؤاد المهندس وشويكار كانت علاقه نموذج في كل حاجه يعني, الناس يمكن ما تصدقش اللي بيتحكي عنها لكن ده حقيقي, بدليل ان لما يعني لحد اخر وقت رغم ان هم اتطلقوا بعد 20 سنه يعني شويكار وفؤاد المهندس, لكن فضلت العلاقه بينهم يعني, فضلت شويكار اخر واحده شافها فؤاد المهندس في حياته واخر واحده نطق اسمها واخر واحده كل اكل من ايديها يعني, كان حتى بعد الطلاق العلاقه علاقه الود والاحترام دايما, ومحدش عرف سبب طلاقهم لحد النهارده يعني, حتى اولادهم محدش عرف السبب يعني, هم قرروا الانفصال وبعدوا عن بعض بمنتهى الود وبمنتهى الرقي وبمنتهى التحضر وبمنتهى التحضر, وظلت العلاقه ما تحولتش الكره ولا تحولت زي ما بنشوف النهارده العلاقات بقى وكل واحد يطلع عيوب الثاني ويطلع اسرار ده فضائح فضائحيات يعني. يعني شوف النموذج مين بيديك نموذج فني يعني, الشخصيات دي ما كانتش عظيمه ولا اسمها يعني خلدت اسمها من فراغ, كان ده بيتت يعني. انا حكيت لمياده قصة أول مسلسل في الإذاعة عملوه اللي هو شنبه في المصيادة اللي كان اللي كانت مصر كلها بعد الفطار لازم تستنى مسلسل شكار وفؤاد المهندس ده ثنائي فني من الثنائيات الفنية. إيه رأيك الأسبوع القادم حضرتك تختارينا أيضا ثنائي فني ونتكلم عنه ونزوره في بيت الحبايب ودي تبقى بداية للتحدث عن يعني ثنائيات الفن ثنائيات والعلاقات المحترمة العلاقات بالضبط. الحضارية بين يعني علاقات بتدي دروس يعني كانوا بيدوا فن وبيدوا يعني نموذج. أنا عايزين كمان نتكلم عن الثنائيات حتى لو لما يكونش في بينهم زواج لكن قدروا يقدموا فن رفيع وفن جميل. يعني الأستاذ شفيكار والأستاذ فؤاد المهندس على مدار 15 سنة هم كانوا مرتبطين بالإذاعة جدا يعني كانت بتقول لي كنا بنفطر في الشارع يعني كان المسلسل الإذاعي اللي بتسمعه على رمضان ده في كل أسرة يعني معلم من معالم رمضان صوت الأستاذ فؤاد مهندس والأستاذ شفكار صوتهم كان على الفطار دايما 15 سنة. أنا عايز أقول لحضرتك إن الفنانة شفيكار رغم إن هي قبل وفاتها بسنين يعني توقفت وما كانش في ظهور فني لأن هي تعرضت يعني كانت في الآخر كده بدأت ما تحبش الظهور وبتاع لأن كان يعني حصل لها كسر في الحوض وبتاعت تعر وهي ما كانتش بتحب إن حد يشوفها بحالة ضعف أبدا حتى أولادها يعني ما كانت دايما عايزة الصورة الجميلة والصورة اللي هي اللي كلها حيوية عند الجمهور. قبل وفاتها كانت عندها أمنية قالت لي جالها يعني عارف البني آدم اللي بيحب حاجة طول الوقت وادالها طول الوقت قالت لي ما عندهاش ما كانش عندها مانع ان هي تعود للإذاعة بمسلسل إذاعي قالت لي بس يعني احتفظ بصورة ان هي ما تظهرش لكن ممكن يصوروا معاها في البيت. وقالت لي وكان في مشروع فعلا واحد الفنانين يتكلم عنه ان هو قالها نعمل مسلسل ونستعين فيه بالفنانة شويكار لان صوتها كان يعني من معالم الإذاعة وهي قالت لي انا ما عنديش مشكلة لكن يصوروا معايا في البيت مش هظهر للجمهور يسجلوا معاها في البيت يسجلوا لان صوتها يعني عايزة اقول لحضرتك لحد اخر مكالمة معاها وانا بكلمها قبل وفاتها بحوالي يعني 5-6 أيام كان صوتها تسمعه تحس بالجمال والرونق والروعة والتعيدك لزمن جميل وفن جميل يعني وعندها روح جميلة مهما عانت يعني عندها روح. انت الحياة دايما بتعيدين لزمن الجميل لبيوت الحبايب. الأسبوع الجادي من القادم إن شاء الله الأسبوع الجاي نلتقي مع زينب عبد الله وزيارة جديدة وجميلة لبيت الحبايب. شكرا لك استاذ زينب. ألف شكر. شكرا. ألف شكر. ألف شكر. شنابو يا شنابو كالبدر عليا يا شنابو وطي صوتك اعمل معروف لحسن عمو يسمعنا لحسن عمو يسمعنا شنبو في المصيرة انت اللي قتلت بابايا انا يا بابايا مظلوم يا عالم والنبي مظلوم والله اطلع من دولة يا ساهي اطلع من دولة مظلوم يا عالم والنبي مظلوم والله تحت السواهي دواهي اطلع من دولة انت اللي قتلت بابايا حلقات فكاهية بطولة فؤاد المهندس وشويكار إخراج علي عيسى اطلع من دولة يا سهي أنا غير مذنب والله اطلع من دولة يا سهي أنا غير مذنب والله متهوم يا اختي مظلوم اهي اطلع أنا جيت أنا اللي تقشيت وقالك خشيت بيضة ومنصورة ما هو أصل قليل الأصل يسيب الأصل وياخد الصورة أنا جيت يلي تقشيت وقالك خشيت بيضة ومنصورة Let's dig. بريك يا بي بريك يا بي بريك يا بي علشان تعرف دول تقليدهم حاجة بسيطة وسهلة عليا ومفيش واحدة أبدا منهم تقدر على تقليد مصرية متأسف يا حبيبتي متأسف مطاردة غرامية انا لا امل حدش يقدر يقلد مصريه لا لا لا لا ست المصريه ست هي عشان هي اصيله عشان قليل الاصل يسيب الاصيله ويروح للصوره صح الست المصريه صح لكن انا انا انا انا مغرم يعني مثلا ايه اتفرج على فؤاد المهندس في افلام فؤاد المهندس كلها ايوه واضحك ويقول لي انت بتضحك للمره الالف عليها اقول لهم فؤاد المهندس وشكار فاكر الفيلم اللي كان حماته مريم منيب وحماه يوسف بيك وهبي طبعاً. وكان في معاهم كمان هند رستم وشويكار وكان لما كان عمه فؤاد يشيل حماته المكسوره دي ويطلع بيها السلم تعذيب بس تعذيب جميل قوي يضحكك وانا ارجع تاني لحضرتك واقول ان الاغنيه ديت بتقول انه الست المصريه تعرف تعمل كل حاجة طبعا تعرف يبقى ليها أشكال مختلفة وتخرج برا الروتين ودايما الست الواعية اللي بتكلمنا عنها الأستاذة هبة الصباحي المعنية بشؤون المرأة صباح الخير يا أستاذة يعني هي المعنية بشؤون المرأة فقط مش معنية بشؤون الرجل ولا الأطفال المرأة نصف المجتمع عشان الرجل يبقى مبسوط صح صباح الخير وحشتينا ومتعودين عليك كل اول اسبوع في اول شهر سبتمبر ربنا يخليك ولا يحرمني منكم استاذ عبد الرحمن بتشرف جدا دايما اهلا بيك اهلا بيك اهلا بيك دايما اهلا بيك دايما اهلا بيك يا رب طبعا احنا بنتكلم يا استاذه هبه عن يعني الكلام جه معانا النهارده انه الست ازاي تخرج بره الروتين والملل وتعيش معنى الحياه الحقيقيه وسمعت الاغنيه بتقول انه تقدر تعمل كل حاجه ست طبعا طبعا انا الاغنيه يعني عملت فيا حاجه انا بحب الاغنيه دي بطريقه يعني اولا التنوع الموجود في المراه المصريه هو ما يميزها عشان تبقوا عارفين يعني يمكن الواحد اللي سافر وراح يمكن حضراتكم سافرتم وروحتم طبيعه المراه المصريه بتتقمص جميع الشخصيات فبالتالي هي ساعات لما بتتقمص قوي بتندمج فبتنسى الاصل اللي هو نفسها وتبتدي انها ما تعرفش معنى الحياه وان هي ما بقاش ليها هدف في الحياه وهي من اجل الاخرين ونوصل لمرحله عدم الاتزان وعدم التركيز والحزن وفقدان الثقه والملل والاكتئاب لان هي اندمجت فنسيت دورها الاصل الاصل هو معرفه معنى الحياه يعني ايه معنى الحياه هو الدور اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني وجدني في الدنيا من اجل ترك أثره بمعنى ربنا سبحانه وتعالى ميز كل إنسان بعطايا وهبها لي يختلف فيها عن الآخر وده أكيد إحنا لمسناه حتى لو إحنا عندنا أولاد بنبص نلاقي فيه ولد منهم بيتميز بشيء مختلف فيه عن الآخر هو ده إدراك المعنى ما وهبه الله لي لترك الأثر على الأرض والاستخدام ونفع نفسي والآخرين هو الإنسان لو ركز لو ركزتي قوي كست هتعرفي أنتي مزاجي إيه ممكن تكون أم موجودة حوالين أولادها وأسرتها هي المفكر هي اللي هي السند هي وطبعا معظم الأمهات المصريات يعني موجودة فيهم هذه الملكة موجودة بدليل إن مصر مطلعة ناس خدموا التاريخ كله خدموا الكون كله هي فيها يعني مواهب كتير ما هو هو ده التنوع والتنوع يؤدي للاختلاف والاختلاف يؤدي للتنوع وبالتالي المرأة تستطيع أن تقوم بأكثر من دور دي حقيقة. يعني وبعدين يعني هناك كاتب ساخر يقول لك هناك امرأة شتوية وامرأة صيفية الله وامرأة الله خريفية الله يعني هل هذا التنوع مزاجي ولا وظيفي؟ اهم حاجة تتجمع في امرأة واحدة طبعا لا هو يعني المرأة في الخريف احنا اهم حاجة عندنا الصوت بتاعها يكون ايه بالظبط؟ يعني المرأة في الخريف غير المرأة في الشتاء غير المرأة اثناء الدراسة كمان المشكلة اللي كانت اماني و ميادة بيتناقشوا فيها انه لازم تعتاد على انها تصحى مبكرا عشان الولاد هيروحوا المدرسة بدءا من 30/9 بالظبط خلي بالك قلت حاجة مهمة جدا هنا، ان هي تعتاد. كان في قصة ممكن اقولها سريعا ممكن عرضة والعبرة منها. كان في قصة لحد كان دايما يتقال له شيل الحجرة دي وطلعها لقمة الجبل. كل مرة يطلعها لقمة الجبل ونام يصحى يلاقيها نزلت تاني، يبقى عنده معاناة هو برضو يفضل يكرر نفس الفعل. وبقى حاسس بثقل هذه الخطوة. احنا بالنسبة لنا في ناس بتعيش حياتها حتى نفسها في هذا الدور ومثل هذا الشخص، ان هي بيبقى روتين حياتها معاناة. لا، احنا عايزين الست تبقى عارفة ايه المطلوب منها وايه هو المعنى والهدف في حياتها، عشان تعمل ده بايه؟ بمتعة طبعا، وتتقبل التحديات. واعرف كويس انا بقى هنا كأم ناقصني مهارة ايه، ابتدي اتعلمها. وبنصح دايما الامهات يعني القراءة في التفكير الجيد وملكة وفن اتخاذ القرار، لان الحاجات دي ما خدناش في المدارس يا استاذ عبد الرحمن واستاذ ميادة. تعرفي يا استاذة هبة انه الاستمتاع بالعمل يخلي ان الانسان لا يشعر بالعمل ولا بملل العمل ولا بتعب بالضبط. العمل فيعني المتعة دي مسألة، يعني احنا عايزة اقولك انه جزء مهم للغاية من النجاح في العمل الاستمتاع بيه، فلازم المرأة تعتاد على هذا برضو. صح، لان ده هيوصلها لمرحلة حلوة جدا، التقبل. هي تتقبل بقى الحياة، مش تبقاش عايزة تضيع وقتها وتغطي كل حاجة حواليها وتشعر بالملل. هتحول المعاناة دي لرحلة كلها مغامرة ودروس ومفاهيم وابتسامة وسعادة، لأن التجارب دي هي اللي هتقويها وتطورها وتخليها أكثر نضجا وتحس إن هي بقت واعية فعلا. وإن هي بتبحث بقى عن التحديات بمزاج. بمزاج، يا سلام، بمزاج. تحديات بمزاج، مش مرغمة. وتبقى عندها صبر دائم وقدرة على التحدي، والهدف بتاعها بيبان أكتر ليها بدقة، لأن هي خلاص بتبقى عاملة كأنها معاها مايكروسكوب تعرف تكتشف هي رايحة فين وجاية منين ووصول لإيه. شخصيتها نفسها بتتطور طول ما هي عارفة معنى حياتها وتدرك هدفها، ومهاراتها بتبقى مختلفة سنة عن سنة. وبالتالي مهم جدا جدا إن هي تفهم نفسها كويس قوي، ما وتضع الحدود بينها وبين الآخرين، لأن ده هيبقى علاقة وقتها في تحقيق الهدف ومعرفة المعنى الحقيقي للحياة. وافهم نفسي كويس وافهم الآخرين، وزي ما كنا اتكلمنا قبل كده في حلقة من حلقات يوم السبت، أفهم النوعيات والشخصيات اللي أنا بتعامل معاها عشان أنجح في التعامل معاها. ساعة ما قلنا الشخصية اللي لونها ذات اللون الأصفر والأحمر والأخضر والأزرق، فاكرين ولا مش فاكرين؟ لكن هي البداية أستاذة هبة إنه الإنسان يفهم ذاته، يفهم ماذا يريد. يعني لبناتنا الصغيرين احنا دايما بنقول افهمي انت وحسي انت عايزة ايه من حياتك. صحيح. لاني كثير من الفتيات الحقيقة مش عارفين هم عايزين ايه، مش عارفين. ودي حاجة يعني ازاي تعرف؟ ممكن نقول لها تمرين بسيط تعمله استاذ احمد، ان هي تكتب هو انا مستحمله المعاناه في حياتي دي ليه؟ عشان ايه؟ فتقدر انها تكتب تقول انا مستحمله عشان اربي ولادي بطريقه كويسه، وان هم يوصلوا ما يبقوش زيي، يبقوا احسن مني، ويبقى يتطور شخص. تكتب حاجه زي كده، وتبتدي انها تخرج من المعتقدات الخاطئه اللي ممكن تكون ضرتها، وتكتب مذكراتها اليوميه واهدافها القريبة والبعيدة، وانها تفضفض لنفسها من خلال تسجيلات صوتية او كتابات يومية، وتحاول ان هي تقرأ كتاباتها دي اخر كل شهر عشان تشوف هي هتعدل من فكرها ايه واكتشفت الخطأ. اظن ميادة هتتحمس لفكرة انها تستقبل كتابات الفتيات الصغيرات في هنا القاهرة، وتزعها وتتناقش معهم وتستشيرك. احنا الحقيقة بنسعد بيكي، ولكن دايما الوقت يا أستاذة هبة يداهمنا. كل الشكر للأستاذة هدى الصباح، هبة الصباحي. وإن شاء الله الأسبوع القادم نلتقي ونكمل كيف تكتب المرأة أو خواطرها مذكراتها بمنتهى الصدق والصراحة، وبما لا يجرح وبما لا يجرح الطرف الآخر اللي هو الرجل. شكرا لك. شكرا. هي الحياة كده ليه؟ بقاليها لون تاني، بقاليها طعم جديد، غير لي كيف تدخل المرأة إلى حياة الرجل، كيف يدخل الرجل إلى حياة المرأة، أهم شيء في هذه الخطوة هو المدخل. يعني يدخل الرجل إلى حياة المرأة كيف؟ كيف؟ بشخصيته، بعمله، بقناعاته، بحبه للمرأة. وهي أيضا كيف تدخل إلى حياة الرجل؟ تدخل باقتناعه بها، بشخصيتها، بحبها له، يعني استعدادها للتضحية من أجله، استعدادها لأنها تقطع معه المسافة وتعاني كما يعاني. ولكن هذه الأيام الحقيقة الواحد بيقابل يعني ترندات وترندات الحياة، ترندات مؤلمة ترندات مليئة بالمغامرات غير مضمونة. يعني في بعض الفتيات الحقيقة بيعملوا مغامرات غير مضمونة في الارتباط ببعض الشباب غير المسؤول، وبالتالي هم اللي بيجنوا على نفسهم. طبعا بيدفعوا الثمن زي ما بتقول. نحن لا نريد للمرأة المصرية أن تدفع الثمن، لأن المرأة المصرية هي الأساس في هذا المجتمع. فقرتنا الأخيرة الأسبوع اللي فات حضرتك يعني ما كنتش معانا، لكن خالد إبراهيم عبد القادر هو اللي بيقول لنا دايما على الترندات. قال لي ميادة الترندات مرض بالسلام الأسبوع اللي فات، يعني ما كانش في ترندات سلبية. بس الأسبوع ده يا ترى يا خالد بصبح عليك صباح الخير، يا ترى الترندات سلمية ولا فيها مشاكل؟ صباح الفل على حضرتك وعلى السادة المستمعين، وافتقدنا الأستاذ عبد الرحمن جدا. لا أهلا بيك يا خالد، أنت دايما يعني مشرفنا على هواء القاهرة. ويعني هي قالت الحياة تعبير جميل ميادة، أن الترندات ليست سلبية، خلينا يعني في الترندات الإيجابية، لأن الحياة الجو لا يحتمل حرارة ورطوبة وترندات صعبة. صحيح. لا بس عايز أقول لحضرتك على حاجة. صحيح الأسبوع اللي فات الترندات مرت في سلام، لكن اكتشفت في الأسبوع ده إن إحنا نقدر نخلي كل الترندات تمر بسلام. نعم. إذا تفاعلت مع الترندات المطلوبة بشكل مثالي يعني، أو بشكل صحيح. لأنه بالضبط، لأنه في الآخر حياة حضرتك مع السوشيال ميديا عاملة زي علاقة الإنسان بالتلفزيون، لأنه في ريموت كنترول يقدر يحول. صحيح، يقدر يحول ويهتم ويتابع ما يشغله فقط. بس في بعض الناس يا خالد الحياة بيفتقدوا الإرادة في استخدامهم للسوشيال ميديا، بينجرفوا لتيار السوشيال ميديا. أنا مع حضرتك مليون في المية. أنا مع حضرتك. وأكبر مثال على هذا الموضوع هو الترند الأول فيما يتعلق بمحمد صلاح. أنا عارف أن حضرتك ما بتحبش الكورة، لكن لا، فيما يتعلق بمحمد مو صلاح بمو صلاح أنا بحب الكورة يعني. لكن احنا هنا مش بصدد ترند كروي بالمناسبة. احنا هنا بصدد ترند ليه علاقة بفكرة انه الناس بتجعل من نفسها اوصياء على واحد كبير وعاقل ومهم جدا. بالضبط. ده ايقونة مصرية يا جماعة، ده التاريخ خلاص يعني. طبعا. ده واحد دخل التاريخ المصري خلاص. طبعا. بعد 100 سنة و200 سنة يعني هيتذكر التاريخ وهيتذكر الناس انه كان في واحد اسمه محمد صلاح بصوره وفيديوهاته وخلاص علامة تاريخية. ففي اي حق الناس تدي لنفسها الحق في ان هي توجه محمد صلاح؟ عايزينه يعمل ايه؟ بس على هذا الترند في جانب ثاني مشرق. ايه اللي هو؟ الناس اللي حابه ان محمد صلاح ينتقل الى السعوديه ويتقاضى اجر كبير، دول بيحبوا محمد صلاح بصدق. والناس اللي عايزاه يفضل في ليفربول ويحقق امجاد لم يحققها احد من قبله، برضو دول بيحبوا محمد صلاح بصدق. طب بس دعني اسالك سؤالا مهما يا خالد. يعني متى اتفق المصريون في كره القدم على اي شيء؟ يعني انت بتقول ايقونه ان محمد صلاح ايقونه، وهو اللاعب العربي اللي صنع تاريخ في الدوري الانجليزي و و و ورغم ان في لاعبون عرب كتير في الدوري الانجليزي، لكن المساله انه يعني اولا عندما يتعرض احدهم للحكم على محمد صلاح هو يتعرض من منطلق انه بينتمي ل بيشجع فريق معين، بيشجع لون فانيلا معينة، وبالتالي هو متأثر بأنه فلان الفلاني اللي لعب لهذا النادي هو ده الأيقونة، متوقفين عند هذا الرجل. اسمح لي أقول لك، وأنا مش هقول أسماء، أنا ما بحبش أذكر أسماء لأنه المسألة أصلها فيها كمان اتهامات بالانحياز واوا. فبالتالي يجب أنه عندما نحب محمد صلاح نتجرد من لون الفانيلا اللي احنا بنشجعها. طبعا بدون شك. وعايز اقول لحضرتك انه القدر لعب لعبه مهمه جدا في الموضوع ده. وهي انه محمد صلاح لم يكن ابن الاهلي او الزمالك. فخرج من عباءه المقاولون اللي هو مش نادي شعبي، ولكن اصبح محمد صلاح في حد ذاته هو الايقونه الشعبيه. كويس ان انت قلت هذا الكلام، لانه طبعا في بعض مشجعي الاهلي او الزمالك عندهم لاعب ما او عندهم لاعبين دول بالنسبه لهم. والحقيقه احنا يا اعلاميين يا كرويين بنلعب هذا الدور غير الموضوعي وغير المحايد في المساله. صحيح. لانه لا الاهلي ولا الزمالك خرج لاعب بقوة مثل قدرات محمد صلاح. بس مظبوط. وفي مجده وفي تاريخه. تمام. يعني وفيما صنعه وفيما أداه. يعني السوشيال ميديا بتتعامل بشيء من العاطفية شديدة يعني مع قصة محمد صلاح. وفي النهاية سواء رحل على ليفربول أو لم يرحل، سيبقى محمد صلاح هو رمز وخلاص، يعني هو وضع نفسه في التاريخ. ده بالنسبة للترند الكروي الجميل لنجمنا محمد صلاح. في ترند تاني بقى للأسف ما هوش إيجابي، وللأسف الشديد فيما يتعلق بزواج وطلاق فنان معين، وإن الزوجة أو الطليقة تطلع تكتب يعني ما صنع الحداد في هذا الفنان. يا خبر أبيض، أنت كأنك كنت تستمع إلينا عندما تحدثنا عن العلاقة الحضارية المحترمة التي كانت تجمع بين الأستاذ فؤاد المهندس والسيدة شويكار. يعني شوف لما تقارن هذا الكلام وهذه السيرة وهذه الأخبار بين عمه فؤاد وست شويكار، وتقارن الكلام اللي انت بتقول عليه الترند ده، لا لا لا لا لا لا. وعشرات الفنانين اللي في هذا الجيل اللي تزوجوا وانفصلوا في هدوء تام وفي رقي. والغريب يا أستاذ عبد الرحمن اننا كنا بنراهم في أعمال بعد حتى الانفصال. بالظبط. ونرى وكأن هناك كيمياء ما بين الفنانين، وكأنهم يعني لم يحدث بينهم أي شيء، وهذا عظمة الرقي. انت عارف وجه الخطورة ايه يا خالد في هذه المسألة؟ وجه الخطورة ان عندنا فتيات صغيرات كثيرات جدا، طبعا زي ما قلنا جرفاهم السوشيال ميديا، وبالتالي بيقلدوا هذه النماذج جدا للأسف. فاحنا بنقول لهم لا. أنا عايز ألفت الانتباه لحاجة أستاذ الرحمن في هذا، والسوشيال ميديا برضو بتركز عليها. فكرة إنه هذا الفنان مثلا على سبيل المثال، وإحنا هنا مش بنقصد حد معين، لكن هذا الفنان تزوج من السيدة الرابعة وانفصلوا، وكل الزيجات السابقة كانت أيضا فيها مشاكل. زوجتي لاحظت حاجة قالتها لي كده، أنا فكرت فيها فترة، قالت لي هو ليه كل اللي انفصل عنهم ورغم ذلك هو اللي مستمر في نجاحاته وهو اللي مستمر في الشهرة ومحدش بيسمع حاجة عن السيدات اللي انفصل عنهن يعني. فهنا ملاحظة برضو انه مهما كانت الفنان ده يعني في علاقاته سيئة او غير سيئة او كده، هو برضو اللي بيتصدر المشهد وهو اللي بيواصل شهرته وهو اللي بيكمل امجاده، بينما لا يتوقف احد عند الطرف الاخر اللي قد يكون مظلوما برضو يعني. فهنا السوشيال ميديا كان ركزت على الزيجات السابقة للفنان ده. احنا الحقيقة يعني نفسنا يا استاذ خالد ان احنا نتكلم عن ترنداتك اكثر، ولكن الوقت ادركنا. الاسبوع القادم ان شاء الله يبقى عندنا ترندات اكثر ايجابية، اكثر حيوية، اكثر افادة لمستخدمي السوشيال ميديا. شكرا للكاتب الصحفي خالد عبد القادر. شكرا لكل مستمعينا اللي انضموا الينا واللي سمعونا. شكرا لميادة الفيشاوي زميلتي بالاستوديو، لآية خالد المعدة، وشكرا لأمان هلال مهندسة الصوت، وللمخرج كريم فرج. شكرا للأستاذ عبد الرحمن رشاد. إلى اللقاء. إلى اللقاء.